تنساش بينا دارا أقول حدايق مفردة أقول حبيبي مش علي خلاني ليلة جوردة ما عندي مانع حتى لو ضياني ساكنة الموردة أنا بمحاسنك أفتخر وإنت المحاسن سيدة يومي لا أشوفك يلقاني الدنيا تبقى معيدة البدر لو شافك يذوب من الأنوار الجيدة أما الشمس شافتك ترجع أسيرة مقيدة مرحبا عليك يا جميل وصح عليك تعمل كده أنا برس شايفك أنا فرس شايفك فرس شايفك أنا فرس شايفك فرس شايفك يا جميل وقت اللجان والعاش جدا لما أعاين في الشباب وزي ما حصنت موجدا بعلى راكنة كنت في أيام جميلة ومجدة متى روحي من بعد العذاب تشفق عليها وتنجدى حرام عليك يا جميل ما بصح عليك أعمل كده بالي مشغول بالوصال أفكاري ديما مهودة خايفك تحرم يوم لباي ويا معذابي تزودة حرام عليك يا جميل ما في القسوة والجفا والنفور مثلت بذلان الوداع نفسك على جار والجبر أوعى تعودا حرام عليك يا جميل ما صح عليك تعمل كده وكده يا من على حرب العشوب طرفك جيوش مجندة وقامتك رطيبة كأنها مخلوقة من زهر الندى أخشى حرام عليك ما الحكمة في كونك بخيل وأهلك قرابيب الندى أخلك بتتدلل علي عارفك بتتدلل علي أصلك بتدلل علي عارفك بتدلل علي أصلك بتدلل علي عارفك بتدلل علي أصلك بتدلل علي كل الحكاية معاندة حرام عليك يا جميل تعمل كده.